وإن اختلفت العادة وجب تبيينه إذا بخلاف اختلاف بين الناس في العادة في مثل هذا الوضع، يبينه في عقد الإجارة هل هو يبيت في أسفل الجبل أو يمشي ليل نهار، لأن بعض الأسفار مثل إذا الإنسان سافر من هنا في أول العشر في الأولين يشتي حج يشتي يسافر ليل نهار لجل يلحق الوقوف بعرفة، فإذا بها شيء مخالف للعادة فيلزم بيان، وإلا فسدت الإجارة. وليس للراكب أن يلف رجله في السرج لا يتقن بس مثل تلك الجلسة، الجلسة هذه جالسة لأنه يضر الحيوان بلا يرسل رجله يفالتها، هو أسهل لأنه يتعب الدابة بل يرسلهما، وإن كان في محمل قعد فيه يجيبه محمل مساوى، وذكر في الأزهار في كتاب الصلاة في استقبال القبلة أنه يعفى لراكب متنفل في لمتنفل راكب في غير المحمل، محمل بنجهه صرف يهبه فوق البعير يستطيع واحد يطن فوقه، فما هو ما فيه مانع على لف رجله لأنه سواء ما جهده فالة رجله، لكن لا يستدح يجلس مقنبس ولا يضطجع إلا أن يجري في ذلك شرط أو عرف. كان عرف الأولين إذا هو دولة يهبوا له مدكة ومدكة ثاني له الرفيقة ويستدح يرقد، إذا هو مترفه ولكن بيجه بعير قوي جار ما بيضره. قال في روضة النووي: وليس للمؤجر منع الراكب من النوم في وقته وله منعه في غير ذلك الوقت، لأن النائم يثقل يمنع لأنه بيثقل إذا رقد، بل حين بيقول السواق إنه بيجي لهم بنوم في ذهني لكن مدري ماذا الحين عبي يتحاكوا. الأول إن كان بيمنع واحد لا يرقد هو راكب في السيارة يقول السواق انه بيجي فيه نوم. ولا يضمن بالمخالفة الى مثل الحمل او المسافة قدرا او صفة. وإذا حمل المستأجر على البهيمة غير الحمل الذي ذكره للمؤجر، إذن هو قد شل البهيمة ولا ساق السيارة وما هو صاحب هذه ساقها وخالف ما اتفقوا عليه، اتفقوا أنه يسوق السيارة من أنت قوموا من عندنا لا تشغلونا خلونا نقرأ، هذه الخولاني وذياك الحمجي لعابين ما بيقرأوا ما بلا لعابين، إذا إنسان يشتي يسوق السيارة من صعدها استكرها يسوقها من صعدها إلى بلاد سفيان وجعلنا حزم يسافر بها نجران والمسافة بجه سواء من صعدها إلى نجران ولا من صعدها إلى سفيان، فلا يضمن إلى إذا خالف إلى مثل الحمل أو المسافة. الحمل قال يشتي يحملها بر ورجع حمل هادرة مي سوا سوا في ثقل، والمسافة مثل هذا نجران من صعدة إلى نجران أو إلى سفيان حرف سفيان يجي متقاربه بالكيلو باتبين. المسافة قدرا والصفة يعني خشونة الطريق وصلابة وجفوا به، بعض الحملة جافية جهة مقربعة جار هي ضارة بالحيوان مدري ما السيارات سيارة تميل بها إذا هي جافية حجمها كبير مثل السفنج ولا ما هو ثقيل في نفسه. إذا هي مثلها فلا يضمن، إذا هي مثلها في المسافة ومثلها في الصفة، لأن الحيوانات الأولين عمهم قضايا غير البعد. إذا البلدان التي الخط منها ممطورة بيتسامحوا أصحاب الحمير والإبل، بيسهلوا في الكرة، لأن البعير بيوصل وقت الظهر بيتغدى وهو بيرعى وفيها ماء. وبلاد خائفة وبلاد آمنة، هذا إذا مع التلف، لا مع البقاء فلا فائدة. فلو استأجر على أرضها لمعلومة من التمر فحمل بوزنها زبيبا، أو استأجر على حمل 100 رطل من الفضة فحمل بوزنها من النحاس أو الذهب أو الحديد، أو استأجر على حمل 100 رطل من الحنة فحمل بوزنها من القطن أو التبن، أو استأجر على حمل 100 رطل من الحنطة فحمل بوزنها من الشعير أو الذرة. فإذا تلف الحامل الحيوان ولا السيارة فلا يضمن بالمخالفة لحصول المماثلة في القدر والصفة. وأما القدر في المسافة فنحو أن يستأجر إلى بلد فيسير بالبهيمة إلى مثل مسافة ذلك البلد في الدرع، والمساواة في الصفة أن تكون المسافة مثل المسافة في السهولة والصعوبة والجدب والخصب. إذا هي جبال شاهقة ولا هي مزفلة في شاهقة في السيارة، فإن زاد ما يؤثر ضمن الكل. إذا زاد على الحملة، إذا استكرى السيارة يحمل فوقها 100 كيس وزيد عليها زيادة مؤثرة وجاء تكسرت السيارة بسبب الحملة ولا مالت فهو ضامن للسيارة، ضامن للسيارة وأجرتها. أجرة السيارة عليه ولا ما وصلت الحملة. لأنه ذا بيها ضرب الأمثال في الحيوانات لأن الفصل فيهم. فإن زاد في القدر أو في الصفة في الحمل أو المسافة ما يؤثر، وهو ما تحس به البهيمة مع الحمل الذي يوقرها أو يضعف به سيرها في العادة تحقيقا أو تقديرا. فالتحقيق نحو أن يستأجر البهيمة فيحمل عليها 3 أقداح وهو الذي يوقرها فزاد عليها قدحا فهي تحس به تحقيقا، أو يضعف به سيرها في العادة. والتقدير أن يستأجرها ليحمل عليها قدحا واحدا وزاد عليها قدحا فهي تحس بالتقدير لو كان الزايد على ما يوقرها. والمؤثر في المسافة هو ما لمثله أجرة، فإذا تلفت لذلك ضمن قيمة الكل من الحاصل وأجرتها، سواء تلفت بسبب الزيادة أم بغيرها. لو جاء تلفها ما هو بسببها، لأن قدوم تعدي، ما هو لجل أنه ذي سبب لتلفها، قدوم تعدي بالمخالفة. إذ قد صار متعديا فلا يعود أمينا ولو زال التعدي. ولم يجعله كالغاصب، لأن الغاصب يضمن بأدنى نقل لأنه هنا مأذون، فلا يظهر نقل العدوان إلا بما يؤثر في المسافة وهو ما لمثله أجرة. أما لو حمل المعتاد حمله زيادة كالسقاء أو القربة أو الممضرة الركوة هذه يشربوا بها ما يسموها مطارة دبة الشرب والفرو ونحوهما، أو زاد في المسافة ما ليس لمثله أجرة فلا يضمن، وأجرة زيادة أيضا من أجرة زيادة، لأن معه على 3 أقداح شيء معلوم، وجاءها ب4 أقداح تلفت الدابة، فيضمن كراء القدح الرابع. فإن حملها المالك فلا ضمان، إذا المالك هذه حمل زيادة حينجوا استأجروه على 50 كيس ورجع حملها هو 60 كيس، فلا ضمان ولو جاهلا للزيادة. قد يكون غالط، بعضهم يستكري على 50 كيس وما حمل، وجاءوا في الدكان 60، وقال العمالة قالوا شو الذي في الدكان، وهبوا في سير. فإن شورك حاس إذا شورك المالك في وضع الحملة على السيارة، عاونها المستأجر حاصة في الضمان، يعني في يضمن بقدر ما حمل، يضمن المالك بقدر ما حمل من الزيادة، إذا هي ناصفة ولا تلفت الدابة أو السيارة فيضمن ناصفة السيارة. فإن شاركهما غيرهما فعليه حصته من الضمان، ويرجع العامل على من ضلبه للعذر. إذا بلا واحد عامل مدوبة هو ضامن، لكن يرجع على من أمره. وكذا المدة والمسافة، التعدي في المدة إذا استأجر شهر ورجع وقفها عنده الدابة أو السيارة شهر ونص وتلفت، فمتعدي تلفت بعد المدة المتفق عليها. والمسافة إذا استأجره من هنا إلى نجران وجعله وحالة من الطائف وتلفت فوضى منه إلى هنا. وإليكم.